فهذا يقول إذا اغتسلت غسل الجمعة هل يجوز لي أن أضيف إليها غسل الإحرام؟ نعم، نية غسل الإحرام تضاف إلى غسل الجمعة، فلو اغتسلت للجمعة معها الإحرام أجزأ، والجمعة أقوى من الإحرام، لأن غسل الإحرام سنة، والجمعة قالت جمع من أهل العلم إنه واجب، وإن كان الصحيح أنه سنة مؤكدة، هذا هو الصحيح، فالشاهد هو أقوى من غسل الإحرام فيدخل فيه.